الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم الذي نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفظتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لهم قد بدلت سيئاتكم حسنات. المجلس الاخير ان شاء الله مجلس سوره النساء، يعني كانت رحله طيبه عبر سنه ونص الحمد لله. توقفنا في الايه رقم 172: لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه الايه بعده ايات ان اهل الكتاب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل عليهم ايه. قال: يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. قالوا: احنا عايزين ايه، كتاب من السماء كما انزلت التوراه على موسى عليه السلام. احنا عايزين ايه تثبت ان انت نبي. كل نبي من الانبياء ربنا سبحانه وتعالى كان بيبعثه كان بيجعل له ايات داله يعرف فيها الناس ان هو نبي، ثم ينزل عليه منهج اللي هو ليه؟ اللي هو الكتاب او الاوامر الشرعيه التي عليه هذا النبي ان يتبعها ويبلغها لقومه. فكان سيدنا موسى مثلا من الايات اللي عنده ان هو ربنا سبحانه وتعالى اعطاه العصا اللي هي ضرب بها البحر فايه؟ فانشق، اللي هو رماها امام السحره فاكلت طلقه في كون. ولكن كان منهج سيدنا موسى ما كانش العصا، كان منهج سيدنا موسى كان الايه؟ التوراه. كان الكتاب اللي انزل عليه هو التوراه. فكان في فرق ما بين الايه اللي بيها يعرف انه نبي وما بين الايه؟ الكتاب المنزل. سيدنا عيسى ربنا جعل له ايه انه يخلق لكم من الطير كهيئه الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، يبرئ الاكمه والابرص، يحيي الموتى باذن الله. دي ايه. لكن كان منهج سيدنا عيسى كان ايه؟ الانجيل. فكان الاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى امره بها ان هو يحكم بالانجيل، يتتبع الانجيل ويبلغ هذا الانجيل للناس. والانجيل فيه ايات مواعظ وفيه بعض الايه؟ الاحكام. وكانت تكمله الانجيل للتوراه، الانجيل كانت تكمله الايه؟ التوراه. فامر عيسى ان يعمل بالتوراه والانجيل مجتمعين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس منهجه اللي هي القران. فكان القران هو عين الايه الداله على نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي أيضا آيات: انشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. في آيات كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم مادية، لكن كانت عين آية النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم آية عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كانت القرآن الكريم، اللي هي حقيقة هي إيه؟ هي نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عيسى كان منهجه مختلف عن الآية الدالة على نبوته والآية الدالة على أنه رسول من عند الإله الأوحد، الله وحده ولا شريك له. فكانت الآيات مختلفة عن الأوامر الشرعية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسالته للعالمين فكانت رسالته هي عين آيته، وهي أعظم آياته على الإطلاق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما أهل الكتاب قالوا إحنا عايزين آية منزلة كما انزلت التوراه على موسى، والتوراه كتبها الله بيده ونزلت مكتوبه على موسى، احنا عايزين الكتاب كده على بعضه كده. فالله سبحانه وتعالى رد على شبهه الايه؟ اليهود والمعاندين من اليهود. وربنا سبحانه وتعالى اثنى على اليهود الذين اسلموا مع موسى، واسلم على اليهود الذين بعث فيهم موسى بالتوحيد، وذم من غير وحرف كتاب موسى. من بين موسى وعيسى ذم الله سبحانه وتعالى من كفر من اليهود بعيسى ابن مريم، ذم الله من حرف من اليهود من ايه؟ من كفر بعيسى ابن مريم ومن حرف التوراة. ومدح الله سبحانه وتعالى عيسى ومدح الله كتاب عيسى، وعلينا ان نؤمن بموسى وبعيسى وبالكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى وعيسى اللي هي التوراة والإيه والإنجيل. ومدح الله من آمن بعيسى وآمن بكتابه وحكم بكتابه في زمان عيسى. ثم ذم الله لهم من بني إسرائيل، ثم ذم الله من حرف كتاب عيسى ومن بدل كتاب عيسى، ثم نسخ الله التوراة والإنجيل وأنزل القرآن. فمدح الله سبحانه وتعالى في القرآن موسى وكتابه ومن آمن به دون من حرفه أو بدله ودون من كفر بموسى عليه السلام. ومدح الله في القرآن من آمن بعيسى عليه السلام ومن آمن بكتابه دون من بدل هذا الكتاب وحرفه. وكان على الجميع أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذم الله بعد ذلك من كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى شرع عيسى نسخ، شرع موسى نسخ، وشرع عيسى نسخ بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة، التوراة بدلوها وحرفوها والإنجيل بدلوه وحرفوه، فنزل القرآن ناسخا لهذه الكتب ومهيمنا عليها، يعني حاكما عليها. لما سأل أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم عايزين آية، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فربنا سبحانه وتعالى رد هذه الشبهة وقال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهل. وكلمنا عن كيف فضح الله سبحانه وتعالى اليهود، ثم كيف رد الله سبحانه وتعالى شبهات النصارى اللي هم قالوا كلام فظيع. اليهود قالوا على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وكيف رد الله سبحانه وتعالى هذا الافتراء وهذا الباطل وهذا البهتان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى برأ مريم ابنت عمران، وكيف أن الله بعث عيسى عليه السلام. ثم رد الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بآيات، فإنه هذا النبي اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث بآيات وحده، مش هو الوحيد اللي بعث بهذه الطريقة. قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني طريقة الوحي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي مش طريقة ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إنما كل الأنبياء بعثوا بنفس الإيه، بنفس الطريقة بنفس الوحي. إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبور، وأتينا داود زبور، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم كل الوحي الذي نزل عليك اللي هم بيقول لك احنا عايزين آية، هذه الطريقة التي نزل بها جبريل عليك هي نفس الطريقة اللي هي نفس الطريقة التي نزل بها جبريل على باقي الأنبياء. عشان كده لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان الراجل العالم العلماء النصارى، فبيقول له ده أنا شفت واحد سد الأفق وجاءني وغطني وأخذني وقال أقرأ، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. قال له أيوة دي طريقة الوحي اللي أنت بتحكيه، ده هو اللي حصل مع مين؟ مع موسى عليه السلام. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الايه؟ من البشر حتى يستطيلون على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يتعنتوا في دعوة أو في قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين آية، عايزين نصدق ان انت نبي. قال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، اي ان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم او طريقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الطريقة التي بعث الله بها الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد ما أنزل إليك، أنزله بعلم. قال له ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشهد، هو احنا عايزين دليل على ان انت نبي؟ قال له قل لهم وبلغوا بس. طب ايه الدليل؟ قال لهم، قال ربنا سبحانه وتعالى قال له انا اللي شاهد ان انت نبي، ما تقولهمش حاجه تانية، عليك ان تبلغ فقط. لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. وكان ربنا سبحانه وتعالى ذكر اللي كفر وصدوا عن سبيل الله من اليهود ومن مشرك العرب، وذكر الله سبحانه وتعالى النصارى وقال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من النصارى، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فكان هنا بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى شبهات اليهود ومن قبلها شبهات المنافقين ثم شبهات النصارى لما غلوا في عيسى ابن مريم وقالوا ان عيسى هو الله. قال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الغلو في الدين. قال ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا خيرا لكم. في الاولانيه قال ايه؟ قال فامنوا خيرا لكم. وفي الثانيه قال ايه؟ انتهوا خيرا لكم. ووضحنا الفرق ما بين هذه وهذه في الدرس السابق. ثم قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقلنا عملنا واجب مين اللي كان مطالب إن هو يجاوب عليه اللي هو علاقة العبودية بالإيه؟ بالتوكل اللي هو فاعبده وتوكل. والتوكل إنك بتوكل واحد في أمر أنت عاجز عنه وأنت عندك ثقة فيه. لما بتوكل محامي أنت بتبقى ما عندكش علم في القانون فانت بتقول له خد انت القضيه ديت انت ايه انا وكلتك فيها اعمل فيها اللي له مصلحتي اللي فيه مصلحتي. ولله مثل يعني يقول الله الوكيل يعني وكلت ربنا يعني اعتمدت بقلبي على ربي. ليه؟ لان انا اثق في علمه واثق في رحمته واثق في قدرته واثق في انه يتولى امري. وهذه هناك ارتباط وثيق بين عبوديه الله وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. يعني إيه يستنكف؟ استنكف يعني يأنف. يقولوا نكف الدمع. ما كون أنت قاعد لوحدك كده وبتعيط وحد يدخل عليك فبتقوم أنت إيه تحط إيدك كده على خدك عشان ما تبينش أن أنت بتعيط فبيسموها هنا نكف الدمع. يعني مسح الدم عن عينه أو عن وجهه عن خده. فيستنكف يعني يأنف. يأنف عن العبودية. ولماذا يأنف المسيح عن العبودية؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا بتعبدوا عيسى وبتظنوا ان عيسى هو الله. ليه؟ عشان انتوا شفتوا عنده خوارق العادات. واحنا اتكلمنا في المرة السابقة والتي قبلها عن مسألة خوارق العادات وان مش لازم كل واحد معاه خوارق العادات ان هو يكون ايه؟ ان هو يكون على الحق. عادي مساحك معاه خوارق العادات فيه تأثير والكاهن معاه خوارق العادات فيه العلم والمسيح الدجال يبقى معاه خوارق العادات فيه القدرة المادية. فمش معنى ان انت بتشوف واحد بيطير في الهواء ولا بيعمل حاجة غريبة ان هو يكون صح. عادي ممكن يكون ساحر ممكن يكون كاهن. امال علامة الحق ايه؟ علامة الحق اتباع الوحي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اعظم كرامة لزوم الاستقامة. ان انت اذا رايت رجل يطير في الهواء اي يسير على الماء فلا تحكم انه على الحق حتى تقيسه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان ربنا سبحانه وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يكون صاحب خوارق اللي هي ايات عجيبة تذهل العقول. قال ام يقولون شاعر ام يقولون كاهن. قال وما بقول شاعر وما بقول كاهن. انما صلى الله عليه وسلم مش شاعر ولا كاهن. الكاهن بيعمل حاجات غريبة والساحر بيعمل حاجات غريبة والشاعر بيقول كلام يزين به الحق باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا هو ساحر الآيات اللي معاه دي مش سحر ولا هو كاهن بيخبر بأخبار غيبية. لا لا في فرق كبير ما بين النبي والساحر والشاعر والكاهن. إن الشاعر الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون والأنبياء يقولون ما يفعلون والأنبياء لا يقولون إلا ما يأمرهم الله به وما ينطقون عن الهوى. ففي فرق كبير ما بين النبي والشاعر وفرق كبير ما بين النبي والساحر. إن الساحر بيأتي بخوارق العادات لكن الساحر بيكفر بالله. لكن السحرة فجرة لا يفلح الساحر حيث أتى. السحرة يزيفون الحق ويلعبون بين الحق والباطل. أما أهل الإيمان أما الأنبياء القضية مش ان هو معاه آية عجيبة انما الانبياء معاهم ايه؟ معاهم وحي السماء. الانبياء يقولون الحق ويفعلون الحق. والكاهن كذلك. ان الكاهن يكذب اما الانبياء فصادقين. ان الكاهن لا يفعل ما يقول للناس اما الانبياء فانهم مثال عملي لاقوالهم. ثم فحوى رسالة الأنبياء تختلف عن أفعال السحرة والكهنة. يبقى الموضوع مش موضوع ان هو معاه آية خارقة للعادة وخلاص. لذلك لما يقول أن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله، هو هم ليه عبدوا المسيح؟ ليه غلوا في المسيح؟ عشان كان معاه خوارق للعادات، عشان كان معاه معجزات، عشان هو أتى بأشياء بالنسبة لهم كانت عجيبة ومعجزة، اللي هي إيه؟ إن هو يبرئ الأكمه والأبرص، إن هو يحيي الموتى، إنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الحاجات دي معجزات. هذه المعجزات كما أن عصا موسى أصبحت حية، طب ما ده حاجة تحول، هو تحولت العصا إلى حية، هذه معجزة، هذه آية دالة على أن على أنه نبي من الله، على أنه رسول من عند الله. هم اعتبروا أن الآية دي عبارة عن إيه؟ إن اعتبروا أن الآية دي هو ده الإله، فظلوا واتبعوا أهواءهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لذلك اليهود غالوا، عندهم غلو في التحريم، والنصارى عندهم غلو في التحليل. النصارى ما بيحرموش النجاسات عادي، يعني ممكن يصلي وهو نجس، ممكن يصلي بالنجاسة، واليهود عندهم غلو في التحريم، حرموا أشياء كثيرة جدا، حرموا على أنفسهم أشياء حلها الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنداء هنا للنصارى كما أنه لليهود، لكن للنصارى أصالة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أنتم بتقولوا أنه هو إله ليه؟ عشان خلق من غير أب، ولا عشان هو عنده قدرة وتأثير وخارق العادات؟ عشان خلقه كان عجيب، ولا عشان هو كان بيعمل حاجات عجيبة؟ إيه اللي خلاكوا تقولوا إن عيسى إله؟ فرد الله هذه الشبهة وقال: أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. قال لهم أشرف حاجة ممكن إنسان يتوصل إليها هو أنه يكون عبد. أول آيات النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أن الكل عند الله عبيد. وأشرف مقام ممكن، أشرف مقام ممكن يميز به إنسان عن غيره، أنه هو الله سبحانه وتعالى يتخذه عبدا مخصوصا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما قالش برسوله، ما قالش بمحمد، قال بعبده ليلا، فشرفه الله بأنه إيه؟ عبد لله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا بيقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. قال لهم: وأنتم فاكرين المسيح يأنف أنه هو يكون عبدا لله، أو يأنف أنه يعبد ربنا في الجهر؟ أن هو يقوله، هو في فرق بين يستنكف ويستكبر؟ قالوا اكيد في فرق، لان هو لو هما الاثنين بنفس المعنى ما كانش جابهم جنب بعض. فما دام ذكر يستنكف ويستكبر يبقى اكيد في ايه؟ في فرق في المعنى. قال: ان يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. قال لهم: انتوا فاكرين ان المسيح نفسه اللي انتوا بتعبدوه ده هو نفسه مش عبد؟ المسيح لا يأنف ان يكون عبدا، لا في السر ولا في العلانية، بل إن المسيح شرفه الله سبحانه وتعالى بتحقيق أعظم أنواع العبودية، وأنه يعبد الله سبحانه وتعالى على مراد الله، ويتتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، ويبلغ رسالة الله. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه اختار الأنبياء، قال: وقد اخترناهم على علم على العالمين. يعني مفيش نبي، ليس بين الأنبياء، ليس بين البشر وبين الله نسب، إنما هؤلاء اختارهم الله سبحانه وتعالى بصلاحهم، ووهبهم الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة، نعمة الايه؟ الرسالة. وهم من أصلح الناس، بل هم أصلحوا، كل نبي أصلح رجل في قومه. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. يبقى المسيح مش هيأنف أنه يكون عبدا لله، لا في السر ولا في العلن، ولا الملائكة المقربون، أي ولن تستنكف الملائكة أن تكون عبيدا لله. يقولوا: إيه علاقة الملائكة بالموضوع؟ قالوا: إذا كان خلق عيسى عجيب إن هو خلق من غير أب، طب ما خلق الملائكة أعجب، إن الملائكة خلقت من غير أب وأم ومع ذلك هي عبيد لله. ولو المسيح هيقول: أنا مش هينفع أعبد ربنا عشان أنا قريب من الله، طب ما الملائكة المقربون لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى ومع ذلك هم عبيد لله. بل إن في المسيح صفات البشرية، بيأكل وبيشرب ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولو أمه وعايش وسط الناس ويحتاج إلى الهواء ويحتاج إلى الغذاء، والملائكة لا تحتاج إلى ذلك وهم عبيد لله. فإذا كان الموضوع لأجل أنه هناك خلقة خلقها الله لعيسى مختلفة عن باقي البشر، فانظروا إلى الملائكة، قولوا الملائكة المقربون، هل كل الملائكة مقربون؟ ولا الملائكة المقربون ده طائفة من الملائكة مقربين إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل ولا الملائكة المقربون يعني صنف جنس الملائكة هو المقرب؟ ولا الملائكة المقربون يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وميكائيل اللي هم الملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بمهام تخص البشر وقربهم الله سبحانه وتعالى بذلك، جبريل أمين وحي السماء، ميكائيل الذي وكله الله بالمطر وملك الرعد، هل هم دول الملائكة المقربون؟ ولا الملائكة كل الملائكة المقربون؟ القولين موجودين، لكن هنا ربنا بيقول إن زكاة الملائكة لا تأنف إنها تعبد ربنا، وخلقها مختلف تماما عن خلقكم وما بتعملش معاصي، وإذا كان الملائكة لا تحتاج كما أنتم تحتاجون إلى طعام وشراب وهواء، لا تحتاجوا إلى هذه الأشياء التي تحتاجون إليها ومع ذلك عبيد لله. وإذا كانت قدرتكم المادية، أنتم بتقولوا أصل عيسى عنده قدرة مادية مذهلة كبيرة جدا عشان كده احنا بنعبده إنه هو إله، طيب الملائكة عندها قدرة أكبر، ألا ترى أن جبريل لما أراد أن يهلك قوم لوط رفعهم بطرف جناحيه ثم قلبهم؟ ألا ترى أن جبريل كان يسد السماء ولو أمر أن يطبق السماوات والأرض بين جناحيه لفعلها؟ ألا ترى أن إسرافيل إذا أراد الله أن يهلك أهل الأرض فيأمره بالنفخ فينفخ نفخة واحدة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ما من مخلوق يسمع هذه النفخة إلا ويصعق؟ يعني أنت تتكلم على قدرة، طب الملائكة لها قدرات كبيرة جدا ومع ذلك هم عبيد لله، فليه أنت بتقول أن عيسى هو الله؟ فرد الله شبهات هؤلاء قال لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف يعني يستنكف يعني يأنف، هيأنف ليه؟ شايف نفسه قريب، شايف نفسه عنده قدرة، شايف نفسه ما ينفعش يعبد وسط الناس، شايف نفسه مساحته أكبر إن هو يعبد وسط الناس، هذا يستأنف، هذا يأنف، هذا يستنكف. وهناك رجل آخر يستكبر، يبقى في واحد ترك العبادة لأنه هو حاسس إن هو ما ينفعش يعبد، وفي واحد ترك العبادة لأن نفسه تأنف إن هو يعبد بالطريقة دي. فربنا قال الاثنين هيعذبوا، الذي ترك العبادة أنفة منه واستنكافا، والذي ترك العبادة إيه؟ استكبارا. قال ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، هيحشرهم إليه جميعا. فين العذاب هنا؟ قبل ما يقولك العذاب قالك استنى أنا أقولك أنا بعمل إيه للصالحين عشان لما أقولك العذاب تعرف قيمة العذاب كويس، يعني قبل ما يقولك أنا هعمل فيهم إيه يوم القيامة اللي استنكف واللي استكبر قالك استنى ما أقولك أنا هعمل إيه في الإيه؟ في اللي أطاع، عشان بعد كده لما أقول لك هعمل إيه في اللي استنكف واستكبر تبقى فاهم المفارقة كويس. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. قال إن اللي يا جماعة مدار الدين على الإيمان، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما سبحانه وتعالى أنزل دين، لما عرف لكم دينكم ولي دين، إن الدين عند الله الإسلام، عارف الدين ده يقولوا أعم لفظ في الشارع، أعم لفظ في اللغة، يقولوا هو الدين روح ولا الدين منهج ولا الدين شريعة، وتعريفات بقى الناس اللي قاعدة تتكلم بقى اللي بعيدة عن الأنبياء خالص والملاحدة والفلاسفة اللي يقولك الدين نسق اجتماعي وصل الدين روح تبص في البشرية والدين طبيعة والدين موضائيات، واللي اخترعوا أديان واللي اخترعوا طرق في الدين واللي اتخذوا دينهم هزوا ولعيا واللي ضيعوا الدين، واللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين إيمان، مدار الدين على الإيمان، مدار الجنة والنار على الايه؟ على الإيمان، إن أنت مؤمن ولا كافر. إن الناس في يوم القيامة هتقسم على حاجتين بس، دكتور مهندس غني فقير قوي ضعيف شعره حلو شعر أسود أبيض أسمر طويل قصير رفيع سمين، كله هيتقسم في الآخر إيه؟ حاجتين، أنت عايش في شرق الأرض في غرب الأرض، أنت عايش في الشمال أنت عايش في الجنوب، أنت معاك أنت معاكش، أنت عندك كنوز أنت معاك، كله في الآخر هيتقسم على إيه؟ حاجتين فقط: مؤمن وكافر. قال: فأما الذين آمنوا، اللي آمنوا بربنا سبحانه وتعالى، اللي آمنوا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، اللي آمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب الذي نزل به جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فأما الذين آمنوا. يبقى مدار الدين على إيه؟ آمنوا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني استجابوا لهذا الإيمان وعملوا الصالحات. احنا اتكلمنا بكده ان الإيمان اذا ذكر مطلقا يقصد به الإيمان قولا وعملا واعتقادا، واذا ذكر مقيدا يعني جنبه حاجة يبقى يقصد به الإيمان القلبي. يعني آمنوا وعملوا الصالحات، هنا آمنوا يعني ايه؟ آمنوا صدقوا، لا مش بس تصديق بالقلب، إيمان مش تصديق، وإلا فإبليس كان مصدق تصديق لغة، إنما المقصود هنا إيه؟ اعتناق، إيمان قلبي يتبعه عمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد، مش إن أنا مصدق، مش إن أنا مصدق هذه الأخبار والحقائق وما بعملش. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان له مردود في أفعالك، مردود في تقبلك للكلام، مردود في استقبالك للكلام، مردود في مدى استجابتك للكلام. ان انا موافق بجد والله شكرا، لكن الموضوع مش انك موافق. طب ما ابليس كان موافق، طب ما فرعون كان موافق، ربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وانت متخيل ان نفسه ما كانتش عارفه؟ طب ربنا بيقول نفسه كان عندها يقين بان ما جاء به موسى حق. انت فاكر ان ابليس ما كانش عارف؟ ابليس كان بيقول: فبعزتك لاغوينهم اجمعين. بعزتك بقول له: يا رب انا عارف ان مفيش حد عز منك، انا لا اقسم الا بك، عارف ان في جنة ونار، لكن ابى استنكف، ابى واستكبر وكان من الكافرين. فهنا الكبر من اكبر المصائب، والكبر شعور قلبي، والاستنكاف فعل عملي. وقالوا: الاستنكاف أنفة، ربما تكون معها كبر وربما يكون لا. والاستكبار شيء في القلب يشعر الإنسان أنه أكبر من أن يفعل. عشان كده من تواضع لله رفع. عشان كده احنا محتاجين نتعلم التواضع. ربنا رصد الكبر، رصده في القرآن بكل طريق. عرف ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله. يعني ايه ثاني يعطفه؟ يعني واقف عامل كده. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قالوا: لما تيجي تمشي امشي محترم، امشي متواضع، تمشيش ماشي ايه المتكبر. فرصد الله سبحانه وتعالى. قال: لا تصعر خدك للناس. عارف يعني تصعر خدك للناس؟ تتنح يعني. لا تصعر خدك للناس، ان انت لما تكون زعلان من حد فبيجي يقابلك، فانت المفروض بتقابله بايه؟ بالترحاب، بالبشر. فتقول انت تعمل له ايه؟ طبعا عمل له خدك كده. فربنا بيقول: لا تصعر خدك، ده كبر. فتتبع الله سبحانه وتعالى مظاهر الكبر في المشي وفي الكلام وفي القعده وفي كل حاجه. قال: لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر عن عباده الله سبحانه وتعالى ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. اكبر شرف واعظم شرف ممكن يصل اليه انسان ان هو يكون عبد لله. يقول لك: انت بتكتسب شرفك من اكبر وظيفه عندك. اعظم وظيفه ممكن انسان يحصل عليها في هذه الدنيا ان هو يشتغل مع ربنا. اللي بيشتغل في شركه كبيره، شركه من شركات العابره للقارات الدوليه، فبيجي يقول لك: ايه تعرفش انا بشتغل عند مين؟ تعرفش انا بشتغل فين؟ تعرفش انا بقبض كام؟ تعرفش انا بقابل مين؟ فاعظم شرف للانسان ان الله يسمح له ويأذن له ان هو يصلي لله ويسجد لله ويتبع اوامر الله سبحانه وتعالى. قال: فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني قبل ما ربنا يقول اللي استنكفوا واستكبروا عملوا ايه؟ قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هيديله أجره. الأجر يا جماعة معاوضة على شيء. إحنا مأجرين فلان، الأجر عقد منفعة، معاوضة على منفعة، البيع والشراء معاوضة على إيه؟ على بدلين. يعني أنا بديك فلوس وباخد بدل مكانها حاجة، ده اسمه إيه؟ بيع وشراء. لكن لما بأجر أنا بعمل إيه؟ أنا مأجر الشقة ديت. يعني إيه مأجر الشقة ديت؟ أنا اشتريتها؟ لا، وما أنا أعمل إيه؟ أنا بنتفع بالشقة دي بمرافقها فترة معينة، بديك فلوس في مقابل إيه؟ أن أنا أخذ المنفعة دي. فربنا سبحانه وتعالى كأنه قال أنا الذي يفعله الإنسان له أجر عند الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان، والله هو الخالق الإنسان، ومع ذلك كان الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان أجره على أفعاله. طب يا رب احنا بنعبدك عشان احنا محتاجين لك، احنا بنعبدك عشان انت بتفزقنا، عشان انت خلقتنا، عشان انت بتعطينا، عشان انت بتكرمنا، عشان انت الاله الحق الذي تستحق ان تعبد، عشان انت لما بنعبدك احنا بنهتدي، ولما لما بنعبدك احنا بنرضى، ولما بنعبدك احنا قلوبنا بتطمئن، ولما بنعبدك احنا حياتنا بتبقى احسن. وتفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى يخلقك ويهديك ويعطيك، ويعطيك على استجابتك لامره. قال فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. يبقى اللي استنكف واستكبر ده يتعامل في إيه؟ يتعذب عذاب عادي، عذاب أليم. مين يعذبه؟ الله سبحانه وتعالى. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، محدش هيحميه ولا حد يتولاه ولا حد ينصره ولا حد يدافع عنه ولا حد هيقدر إن هو يقول كلمة واحدة تخرجه من هذا العذاب. فربنا بيتوعد سبحانه وتعالى من رفض دعوة الله سبحانه وتعالى. دعوة الله سبحانه وتعالى لما ترفض بيحصل اللي بيحصل، ظلم، ظلم للعباد، ظلم في العبودية، ثم ظلم للعباد بعضهم لبعض. فما بتحققش إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما بيتحققش يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ما بيتحققش العدل. ليه ما بيتحققش العدل؟ عشان بيحصل ظلم. ليه بيحصل ظلم؟ عشان الناس تتبع أمر الله، عشان الناس يستعلي بعضه على بعض. ليه بيستعلي بعضه على بعض؟ لأنه بيغالوا في دين، أو بيضيعوا دين، أو بيرفضوا دين. يا إما لا يؤمنون فقال آمنوا خيرا لكم، يا إما بيرفضوا إن هم ينتهوا عن هذا الغلو فقال انتهوا خيرا لكم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصير. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وجعل العبودية مدارها على انه ليس هناك في الكون ولا في المخلوقات مخلوق يعبد، ليس في الكون الا اله واحد، رب واحد، هو واحد يعبد، وكل ما سوى ذلك عبيد. الملائكة عبيد، الأنبياء عبيد، الرسل عبيد، كل البشر عبيد، الكل يحتاج إلى الله، الملائكة تحتاج إلى الله، السماوات تحتاج إلى الله، العرش يحتاج إلى الله، كل المخلوقات تحتاج إلى الله، الكل مخلوق وليس إلا خالق واحد. طيب لما الخالق يعذبك حد يحميك؟ قال ويجدون لهم من دون الله وليا ولا، قال ويجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير، حد يحميك لا يتولاك ولا ينصرك. ثم قال يا أيها الناس، يبقى ده بقى إيه؟ أخي النداء في السورة، زي ما بدأ السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أن الكل عند الله إيه؟ من نفس واحدة. نهى السورة يا أيها الناس، الصفحة اللي قبلها قال يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم، ثم في آخر نداء في السورة قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يعني البرهان الدليل الذي يقطع الحجج. قال لهم أنتم بتقولوا على الرسول أنه مش نبي وعايزين دليل نبوته، هو الرسول في ذاته دليل نبوته. قد جاءكم، مين اللي جاء؟ هم اللي أتوا، اللي هو اللي جاءهم، هو اللي جاءهم. قال له بس فكر هو جاي لك ليه، وهو صاحب نسب ومال وتجارة ومكانه في وسط قومه وجاي يقول لك انت ليه، انت مين اصلا عشان يقعد معاك؟ قد جاءكم برهان من ربكم وجاي يكلمك على رساله، وانت بتقارن الرساله اللي هو بيقولها بحاله وبكلامه، وبتسال في كلام الانبياء وبتنظر في كلامه وتنظر في الواقع وفي الخلق ويدلك على الحقائق براهين. يعني كلام النبي عليه السلام وكلام ربنا مش محتاج معاه براهين. قد جاءكم برهان من ربكم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هو نفسه برهان. يعني هو مش محتاج معاه حجة ودليل عقلي ونقلي وفطري وخلقي عشان نثبت، هو هو برهان. قد جاءكم برهان من ربكم، ده لده لمين؟ للناس، كل الناس. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يقول لك النور اللي انت بتحتاجه في الظلمة عشان ما تخبطش في حاجة، وعشان تشوف انت رايح فين، وعشان تعرف امتى تقف وامتى تتحرك، عشان تعرف الطريق فين، عشان تعرف تستجلب منافعك، عشان تعرف تتقي من يهجم عليك، محتاج نور. لو الدنيا بتقطع بتلاقي نفسك ايه؟ قاعد كده مش شايف. فجعل الله سبحانه وتعالى آيات القرآن نور، كل لفظ من ألفاظ القرآن وكل آية من آيات القرآن نور، بتنور حياتك، بتنور جزء من نفسيتك وجزء من عقليتك وجزء من علاقتك الاجتماعية وجزء من علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. الآيات نور، التشريعات دي نور، الآيات اللي من أول الآية بتتكلم على ظلم النساء وظلم الأيتام وظلم الضعفاء وظلم الفقراء، ثم ظلم الأديان بعض الذين حرفوها، وظلم الناس بعضهم لبعض، واستعلاء الناس على بعضهم على بعض، واستكبار الناس بعضهم على بعض، ثم عبودية الناس بعضهم لبعض، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وازاي ان بعضهم عبدوا العلماء وبعضهم عبدوا الأنبياء وبعضهم عبدوا الملائكة، كل هذا بسبب بعدهم عن الحق. قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم برهان، هو هو دليل برهانه، هو هو دليل صدقه. عشان كده يقولوا هو ايه دلائل النبوة؟ دلائل النبوة اكبر من ان تحصى. طب ايه دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى؟ كل آية من آيات الله دليل وحدانية. انت عندك 6236 آية في القرآن، كل آية فيهم تدل على الله بذاتها وبمجموعها وبدلالاتها. يعني الآية بتقول لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الآية ديت في نظمها وفي دلالاتها دليل على وحدانية الله، أنه لا يفعل هذا إلا الله ولا يتكلم بهذا إلا الله. ربنا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في آية محتاجة شوية عقل، وفي آية شوية محتاجة شوية تفكر، وفي آية محتاجة شوية إيمان، مش هتفهم الآية إلا كده. لكن الآيات على وحدانية الله أكبر من أن تحصى، والآيات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو هو دليل برهانه. هو إيه اللي يخليه يعمل كده؟ في حد بيعمل كده؟ عارف أم تسألهم أجرا فهم من مغرم ومثقلون. أنا أفهم إن الناس بتيجي تعمل ده عشان تاخد شوية فلوس، هو بيقول لهم أنا أديك أنا فلوس. أفهم الناس تعمل عشان علو. ربنا بيقول تلك الدار الأخيرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وعاقبة المتقين. ما بيعك ليه؟ هو ده طبيعي؟ مجنون؟ أعقل الناس وأحكمهم، عايز حاجة؟ عايز رضا الله. قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي عايز يكفر هو حر. اللي عايز دليل، الأدلة أمامه كثيرة. لذلك لما قال رسول الله يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن لك، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال لهم عايزين آية؟ قال لهم بص على السماء والارض، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال له اي حد بيفهم هيعرف، اي حد عايز يفهم هيعرف. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. والله سبحانه وتعالى مع كل هذا حي لا يموت قيوم لا ينام يهدي عباده، واختص سبحانه وتعالى نفسه بالهداية. قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني الأنبياء والمرسلين لا يهدون ولا يوفقون العبادة إلى طاعة الله، إنما عليهم أن يبلغوا الرسالة، يهدي هداية الطريق بلاغ كده، لكن أن يوفق العباد إلى طاعة الله ما يقدرش. فربنا قال اللي عايز أنا هوفقه. هل التوفيق له علاقة بالإرادة؟ علاقة مضطردة. قال أن يريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. من أراد وفق الصادق يصنع الله له. الصادق يصنع الله له. يبقى أنت لو عايز هتحصل إيه؟ هتوصل. لو عايز ربنا يديك هيحصل إيه؟ هيوفقك للهداية. من أراد هدية، من أراد وفق، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لو أرادوا لوفق. فهمين؟ قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إيه النور المبين؟ القرآن. إن كل آية من آيات القرآن نور، كل تشريعات القرآن نور. آية بتتكلم في قضايا اجتماعية، آية بتتكلم في الحكم والقضاء، آية بتتكلم في الجهاد، آية بتتكلم في الحلال والحرام، آية بتتكلم في النبي من الأنبياء، آية بتتكلم عن الجنة، آية بتتكلم عن النار، آية بتتكلم عن عظمة ربنا، آية بتتكلم عن الطهارة، آية بتتكلم عن الصلاة، آية بتتكلم عن الزكاة، آية بتتكلم عن الربا، آية بتتكلم عن عقوبة الله لأهل الفساد، آية بتتكلم عن سنة الله في المعاملة، آية بتتكلم عن القرآن، آية بتتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، آية بتتكلم عن الصحابة، آية بتتكلم عن الملك. كل آيات القرآن نور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى قد جاءكم الرسول وأنزلنا إليكم نورا إيه؟ مبينا. وهذه آيات. اللي عايز يصدق يصدق، اللي مش عايز يعرض، اللي يستنكف يستنكف، واللي يستكبر يستكبر. لكن الله خلق الناس وأمرهم بالعدل، والعدل مقتضاه أن يعبد الله وحده لا شريك له. حق الله على العباد أن يوحدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال فأما الذين آمنوا بالله. إيه ده؟ طب الآية اللي قبلها فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا قال فأما الذين آمنوا. إيه الفرق بين دي ودي؟ إيه الفرق بين فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيمة، والآية فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. الأولى بتتكلم مع أهل الكتاب، فربنا بيقول لهم لا يستكبر هيتعذب، ولا يؤمن ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة. لكن التانية بتتكلم مع مين؟ مع العالم، مع العالمين. يقولوا هو ايه الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل العالمين؟ قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم انزلنا اليكم نورا مبينا. يا ايها الناس، ان هنا الآية دي بتتكلم على الجميع، على جميع الخلق، كل اصحاب الكتب، كل أهل الكتاب، الملاحدة اللي بيعبدوا الأصنام. يا أيها الناس، نداء للعالم. هو ينفع خاطب العالم بالقرآن؟ آه، يعني ينفع أنا أكلم واحد بوذي ونصراني أتلو عليه آيات القرآن وقال له لا أصلا ما ينفعش، هو مش هيفهم. القرآن ده نزل لنا احنا، القرآن ده نزل للعالمين. زي ما أنت خطبت به هو مخاطب به. يعني أقوله له كده زي ما هو كده، أقوله له كده بس، بلغ فقط، عليك فقط أن تبلغ. يقول لك هو أنا أقنع اليهود إزاي، أقنع البوذ إزاي، أقنع الناس الملاحدة إزاي بالدين؟ قال له بلغ الدين. قال لهم أنا بقول لكم في رسالة من الله بعث بها النبي محمد محتواها كذا، اسمع كده ثم بعد ذلك عليه أن يقبل أو يرفض فقط. لما يبقى عنده شبهة بقى نحلها. لما يقول لك هو إيه دليل النبوة؟ قل له هو أنت مصدق بالنبوة أنا مش مصدق؟ يعني أنت عارف إن في سيدنا بكده عيسى؟ عارف ان في سيدنا موسى؟ ولا انت واقف عند الـ عند الـ عند فقط الالوهيه؟ لو انت عارف ان كان في انبياء قول لي كده هو سيدنا ابراهيم انت عرفت منين هو النبي؟ سيدنا موسى عرفت منين هو نبي؟ نفس الدليل اللي عرفت بيه ان هو نبي هتلاقي زيه بالظبط عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لقيت واحد مش موجود بقول لي انا اجيبه لك. بل كل الانبياء، كل دلائل نبوه الانبياء هناك ما هو أعظم منها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنت واقف عند الكتب قول أنت مصدق بوجود كتب ولا مش مصدق؟ لو أنت واقف عند الإلوهية إن في إله بس أنا مش مؤمن بالأنبياء هقول لك هو أنت عرفت الإلوهية منين؟ لوحدك ولا عرفتها برسالة؟ ولو عرفتها لوحدك قول لي كده دليلها إيه؟ عشان هبدأ معاك عند النقطة اللي أنت واقف عندها. لكن انت عليك انك انت تعمل ايه؟ انك تبلغ. قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. قال له انت شايف الخل ده كله؟ قال له انت فاكر الخل ده ازاي؟ صدفه ولا انت اللي خلقته؟ ام خلق السماوات والارض بل لا يكونون. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران دليل صدق القران ودليل وحدانيه الله سبحانه وتعالى ودليل نبوه قد جاءكم برهان من ربكم. هذا برهان، يعني ده مش دليل نص نص، ده براهين. قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. قال فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به، اللي امنوا بربنا سبحانه وتعالى واعتصموا به، يعني ايه اعتصموا به؟ العصام ده يا جماعه يقول لك ايه، لما واحد بيغرق بيرموا له عصام حبل يعني ويشدوا بيه، لما بييجوا يربطوا حاجه يقول لك ايه عصمها، يعني امرضتها. واعتصموا بالله يعني ايه؟ يعني اتربطوا احتموا. يقول لك اعتصم بكذا من المطر، اعتصم بمأوى من المطر، يعني ايه احتمى به. فربنا بيقول فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به، يعني اعتصموا به يعني بحثوا عن الهداية في طريق الله، يعني في كل مشهد احتمى بالله، لجأ الى الله، توكل على الله، استنصر بالله، استعان بالله، طلب من الله، رجع ما عند الله، اعتصم بالله. واعتصم بالله هو مربوط، يعني هو عارف انه مش هينفع يخرج بره الوحي. قال فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه لا يؤمن بالله ربنا يهديه. طب الناس دي ليه ما هديتش؟ ما اعتصمتش، ما لجأتش، ما طلبتش، ليه ضلوا؟ هما مش عايزين، هو مش عايز ان هو يهتدي، هو عايز يتبع هواه، هو عايز يحلل ويحرم ما يشاء. النصارى حللوا الخنزير وهو حرام عندهم في الانجيل، حللوا الخنزير، حللوا الخمر وهو حرام عندهم في الانجيل، ليه؟ هوى. لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، ضلوا بهواهم، اخترعوا دين، اخترعوا اله، اخترعوا عبوديه ورهبانيه ان ابتدعوها ما كتبناها عليه، اي حاجه بيطلع في هواه بيعملها. واليهود على عكسهم، حتى انهم وصفوا النقائص لله سبحانه وتعالى تحريما على انفسهم، ونهى الله سبحانه وتعالى عن ضلال اليهود والنصارى. قال يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم والقران، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج لامر الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج الى القدوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوه اللي هو النموذج العملي للقران، والقران المنهج المعصوم الوحي الذي فيه ايات تعرف بها وحدانيه الله، وتعرف فيها الوهيه الله، وتعرف فيها نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل، قالوا رحمه منه يعني الجنه، وفضل يعني ايه؟ يزيدهم الله سبحانه وتعالى من عطاءاته وكرمه. قال ويهديهم اليه صراطا مستقيما، يبقى اللي عايز ده يعمل ايه؟ امنوا بالله واعتصموا به، قالوا اعتصموا به بالقران ولا بالله؟ فيها قولين. وبعدين ختم الله سبحانه وتعالى سوره النساء بما بدأ الله به سبحانه وتعالى سورة النساء، تشريعات واضحة جلية يعرف بها الناس العدل، ان ربنا سبحانه وتعالى ما تركش انك انت تخترع تقول ايه انا عدل خلاص انا احكمها بدماغي. لا، انت العدل لو عايز تطبق العدل انت يكفيك انك انت هتطبق العدل، انك عايز انك تريد ده لا، لازم يكون عندك ميزان، ولازم يكون الميزان متعاين صح، لانك انت ممكن يكون عندك ميزان اعوج، فلما تحط الطبه هنا او على الكفه دي ثقل وعلى الكفه دي ثقل، الميزان يديك ان هما متوازيين، وهو اصلا الميزان ايه؟ الميزان اصلا ايه؟ اعوج. فانت لازم تفهم هو ايه ميزان العدل، ان القضيه مش ان انا عارف ايه اقول لك ده حقي، والعدل اداء الحقوق تقول له تعالى تعالى وانت جبت حقك ده منين؟ مين اللي قال ده حقك؟ انا انا متفاهم معاك ان العدل اداء الحقوق وان انت لو ليك حق تاخده، بس هو مين قال ان ده حقك؟ فين ميزان الحقوق؟ ان الكل يدعي الحقوق، الظلم انك انت تضيع الحقوق، صح؟ ده انا ما بكلمكش في الظلم ان انا هادي الحقوق، لكن كله يدعي الحقوق. هو مين اللي بيحط الحقوق؟ مين اللي بيوزن الحقوق؟ فكانوا يعتقدون ويظنون ان هو لما ياكل حق ميراث المرأة وميراث الطفل ان ده حق، يقول لك هو الطفل بيشتغل ما بيشتغلش، يبقى انا اللي بشتغل يبقى انا اصرف عليه، يبقى انا اخد الفلوس، هي الست بتشتغل. فكانوا يظلمون المرأة ويظلمون الاطفال ويأخذون الميراث، وكانوا يظلمون الايتام ويستضعفون الايتام، وعندهم فكرة في دماغهم ان ده حقهم. والشيطان ده الشيطان شايف ان هو لما ربنا بيقول له ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، قال ايه؟ قال له حقي انا خير منه. اليهود عندهم ظن ان هم نحن ابناء الله واحباؤه، وكذلك النصارى هو عنده دماغ ان هو بيأدي الحقوق. لذلك ان مساحة الحقوق هنا مش مساحة ايه؟ ان مجرد ان انا هقول ان ده حقي وادعي الحقوق، انما هناك ميزان للحقوق. ايه ميزان الحقوق؟ ايه الميزان اللي بتعرف ان ده حقك ولا مش حقك؟ الوحي. لذلك كما بدأ الله سبحانه وتعالى سورة النساء بآيات عن اليتامى واموال اليتامى واعراض اليتامى وكيفية التعامل مع الضعفاء، ختم الله سبحانه وتعالى الآيات بأداء حق يغيب عن الجميع، اللي هو ايه؟ واحد مات كلالة، اسمها اخر آية في سورة النساء اسمها آية الصيف، لأنها نزلت في الصيف، لأنها نزلت ايه؟ في الصيف. وذكر الله في الكلالة آيتين، ذكر الله في الكلالة دي آيتين، الآية في منتصف سورة النساء بتتكلم عن ان لو واحد مات كلالة. يعني ايه كلالة؟ يقولوا كلالة من الإكليل اللي هو التاج، اللي هو واحد مفيش فوق وتحت، في حواليه بس، له قرايب بس ملوش لولاد ولا اب وام، مات وله اخوات وله اولاد عم وله اخ ولد واخت بنت او اخين ولدين واختين بنتين وله عمام واخوال، او واحدة ماتت ملهاش لولاد ولا لها اب وام ولا اخوات رجاله، يا ترى دي فلوسها تروح فين؟ وهي من اغنياء. هتعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى فصل كل شيء، ان الموضوع مش يكفيني ان انا عندي العدل واعمله، وانت عارف تفاصيل العدل، عارف ميزان الحق فين. قال الله سبحانه وتعالى يستفتونك، جابر بن عبد الله في مروية في سبب نزول هذه الآية، جابر بن عبد الله صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين لما أبوه مات، جابر بن عبد الله بن حرام أبوه مات في غزوة أحد، وجابر كان عنده 9 إخوة كلهم بنات، تمام كده؟ وبعدين راح اتجوز واحدة عشان تقوم بالمهمة اللي هو هيربي إخواته، فجاب واحدة متجوزة قبل كده، تبقى واحدة ناضجة شوية، ما يبقاش هيجوز واحدة عروسة واخواته بنات يقعدوا ينقلوا في بعض، فجاب واحدة ايه؟ ثيب، وتزوجها، وبعدين تعب مرض شديد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ان حد من اصحابه تعبان بيعمل ايه؟ يروح يزور المريض، ولما تزور المريض ما تقدرش قعد طول الليل، يعوده يعني زيارة خفيفة، وعود يعني زوره 5 مرات على مدى 5 ايام احسن ما تزوره مرة زيارة طويلة ما تروحش بعد كده. خليك دايما ايه؟ متردد عليه، واحتاج حاجة اسأله اسأل عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال يا رسول الله وما افعل في هذا المال؟ قال له الفلوس يا رب، انا خايف اخواتي، انا خايف اعمامي وقرايبي واصحابي ياخدوا الفلوس بعد ما انا شريك مع فلان وحطت فلوسي مع علان، الفلوس بتاعتي تروح، اكتب لاخواتي فلوس، اكتب لهم نص التكه عشان لو مت. عشان ابقى ضمنت ان اخواتي دي يتجوزوا اكتب لهم قد ايه من الفلوس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنظرك الله سبحانه وتعالى يستفتونك، يعني جنس الناس يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يستفتونك؟ لان صاحب الحق المؤمن بالله سبحانه وتعالى مش هيستنى الحكم يجيله، هو نفسه اللي بيسأل. في واحد يروح يعمل اي تجارة بقول لك ايه، يا شيخ حلال ولا حرام؟ انت جاي تعملها بعد حلال ولا حرام بعد ما اكلت نص، بعد ما اكلت نص البلد بالبطل؟ حلال ولا حرام بعد ما اكلت اموال الايتام بالبطل؟ ده هو جاي يسأل قبل الفعل. قال يستفتونك، هذا ذأب المؤمنين انه بيسأل قبل الايه، قبل ما يعمل يسأل يستفتونك. والفتوى هنا عامة. قال له الله يفتيكم، مين اللي هيفتي؟ مش ده اللي يفتى الشيخ فلان، انما الفتوى هنا منين؟ من الله. قال يستفتونك قل الله يفتيكم. قال له الله يفتي في هذه القضية، حكم عام، الفتوى عام على الجميع. الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة اللي هو ايه؟ الرجل الذي مات او المرأة التي ماتت ولا، قال عمر التي لا ولد لها، او الرجل الذي مات ولا ولد له. فقال الصديق الرجل الذي مات لا ولد له ولا والد له، لا عنده اب وام ولا عنده ايه ولا عنده عيال، عنده اخوات وولاد عم وقرايب. الفلوس بتاعته تروح فين؟ قال شوف، شوف تفصيل الشرع في دقة القضايا العملية الحياتية الناس محتاجاها، حالات الناس بتمر بيها في حياتها، وشوف ان الشرع ما تهيكش حاجة ما تكلمش فيها، زي ان كل قضية من القضايا هتجد لها حكم شرعي. كل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك يعني مات، دي مش علامة ان هو مات في النار ولا حاجة، يعني هلك يعني ايه مات، يعني لما يقولوا فلان هلك مش معناه بشتمه، هذه هلك يعني ايه يعني مات. ليس له ولد، ملوش ولد ولا والد، ده قول الجماهير اللي هو قول الصديق ان الكلال الذي لا ولد له ولا والد. طيب لا ولا ولا لا ولد له ولا والد يروح فين؟ الفلوس تروح فين؟ قالوا استنى، هو الاخوات؟ قال له الاخوات دول من اب وام ولا من ام بس ولا من اب بس؟ قال هتفرق؟ قال له هتفرق، لو اخوات من ام يتقسم عليهم الذكر زي الانثى، كل واحد ياخد ايه؟ يتقسم بالسدس. لو ايه؟ الذكر والانثى زي بعض؟ زي بعض. ايه يطلعوا خمس اولاد وخمس بنات يتقسموا في الثلث، واحد وواحدة كل واحد ياخد سدس. يبقى اي الكلالة لو الاخوات من اب وام غير لما يكونوا من ايه؟ من ام. لو الاب دخل يبقى دي الاية، دي اللي هي اية الصيف، لو مفيش اب تبقى الاية الاولى. قعدتها كده اقول وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت، ها، فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى لو رجل مات لا اب له ولا ابناء له ولو اخوة، يقولوا الاخوات دي من ام ولا من اب؟ لو من ام يبقى رجل زي الست، يورثوا فين؟ كل واحد ياخد سدس. طب افرض كانوا كتير، قال له قسم التلت عليهم. طب افرض من اب، شوف الشرع يا جماعة بيفصل تفاصيل، انت متخيل الشرع يتكلم لحد فين؟ بيتكلم الاخ من اب ولا من ام؟ قال الله سبحانه وتعالى ان امرئ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. لو واحد مات وملوش لا ابناء ولا اب وام، ليس الاول وله اخت فلها نصف ما ترك، هي تاخد النص. طب افرض هي اللي ماتت ولا اخ، هو ياخد التركه كلها، عشان ده ايه؟ اخوها من اب وام ان لم يكن لها ولد. طب افرض هو مات ومالوش لو ابناء ولا اب وام وهم اختين، لو كانت اخت تاخد النص، طب لو اختين قال ياخدوا التلتين، كل واحد تاخد تلت. قال فان كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. طب افرض كانوا ولاد وبنات، ابو وام ولا ام بس؟ ابو وام. فايه؟ قال فان كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مستحض الايه؟ الانثيين. يبقى احيانا ربنا سبحانه وتعالى خلى الميراث الذكر زي الانثى، واحيانا خلى الميراث للذكر مستحض الايه؟ الانثيين، واحيانا خلى الانثى تيس ولا يرث رجل. ما فيش حاجه زي الثانيه. بقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى قال للست تطيع الرجل، قال له حسب، لو كانت الست ام هيقول للولد الذكر تطيع الام، لو كانت الست زوجه هيقول للزوجه للمراه تطيع الايه؟ الرجل، لو كانوا اخوات هيقول اتمروا بينكم بالمعروف. فالموضوع مش ان هو ذكر ولا انثى، انما الموضوع هو ايه العلاقه، هو ايه ميزان العدل. ان التفضيل هنا مش مطلق، مش في ان اي حد هيقوم اي حاجه وخلاص، انما جاء الشرع بتفاصيل التفاصيل. قال وان كانوا اخوه رجالا ونساء، في الايه الاولانيه ليه الف هم شركاء في الثلث، يعني لو كانوا عشرة من أم ياخدوا قد إيه؟ اقسم التلت على عشرة. طب ده أنا ذكر وهي أنثى، كله زي بعضه. طب إخوات من أب وأم، قال لا الذكر مستحاز الأنثى، الرجل ياخد إيه؟ ضعف المرأة. قال فللذكر مستحاز الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله لكم آياته وأحكامه حتى لا تضلوا. هذا نور عشان البشرية ما تضلش، عشان البشرية ما تظلمش، عشان البشرية ما تبعدش. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أنت لا تعلم لكن الله يعلم، أنت لا تحكم الأشياء والله حكيم، حكيم في أمره وحكيم في شرعه وحكيم في قضائه وقدره. فلما انت بتسمع امر من اوامر الله، سواء الامر ده مصيبه بلاء حاجه كبيره، بتقول ايه؟ لله حكمه. او لما بتسمع امر شرعي ان ربنا بيقولك انك تعمل حاجه وهي تقيله عليك، اللي عارف تقيله عليك ليه؟ عشان انت طماع، طمعان في حق اخوك، مش عايز تديله حقه، عايز تاكل حق اختك، مش عايز تعترف ان له حق، مش عايز تشوفه، فطماع. فهنا تتذكر ان الله حكيم، وان ربنا سبحانه وتعالى يبين لكم ان تضلوا. ده بيان، ده ايه؟ بيان. تركها على المحجة البيضاء، تركها ابيض واسود، عشان اللي بعد كده يريده ان هو يضل هو حر اختياره، لكن هو هيقول ما لقيتش الطريق. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. اقول قولي هذا، استغفر الله.